مقدمة ابن خلدون مقدمة ابن خلدون صفحة الكتاب نس مقدمة ابن خلدون واحد ميم قاف دال ميم ابن خلدون الثلاث باء سين ميم الله الرحمن الرحيم يقول العبد الفقير إلى الله تعالى الغني بلطفه عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي وفقه الله الحمد لله الذي له العز والجبروت وبيده الملك والملكوت وله الأسماء الحسنى والنعوت العالم فلا يغرب عنه ما تظهر نجوى أو يخفيه السكوت القادر فلا يعجزه شيء في السماوات والأرض ولا يفوت أنشأنا من الأرض نسما واستعمرنا فيها أجيالا وأمما ويسر لنا منها رزاقا وقسما تكنفنا الأرحام والبيوت ويكفلنا الرزق والقوت وتبلينا الأيام والوقوت وتعتورنا الأجال التي خط علينا كتابها الموقوت وله البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت والصلاة والسلام علي سيدنا ومولانا محمد النبي العربي المكتوب في التوراة والإنجيل المنعوت الذي تنحض لفصاله الكون قبل أن تتعاقب الأحاد والصبوت ويتباين زحل واليه موت وعلى آله وأصحابه الذين لهم في صحبته وأتباعه الأثر البعيد والصيت والشمل الجميع في مظاهرته ولعدوهم الشمل الشتيت صلى الله عليه وعليهم اتصل بالإسلام جده المبخوت وانقطع بالكفر حبا له المبتوت وسلم كثيرا أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتشده إليه الركائب والرحال وتسم إلى معرفته السوق والأغفل وتتنافس فيه الملوك والأقيال وتتساوى في فهمه العلماء الجهال إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار 40 الأيام والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال وتؤدي لنا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال والتصاعل الدول فيها النطاق والمجال وعمر الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم زوال وفي باطنه نظر والتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل في الحكم عرق وجدير بأن يعد في علومها وخليق وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها وزخارف من الروايات المضاعفة لفقوها ووضعوها واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوها وأدوها إلينا كما سامعوها ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يلاعوها ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دافعوها فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب قليل والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل والتقليد عريق في الآدميين وسليل والتطفل على الفنون عريض طويل ومرع الجهل بين الأنام وخيم وبيل والحق لا يقاوم سلطانه والباطل يقذف بشهاب النظر الشيطان هو الناقل إنما هو يملي وينقل والبصيرة تنقد الصحيح إذا تعقل والعلم يجلو لها صفحات القلوب ويصقل هذا وقد دون الناس في الأخبار وأكثروا وجمعوا تواريخ الأمم والدول في العالم وسطروا والذين ذهبوا بفضل الشهرة والإمامة المعتبرة واستفرغوا دواوين من قبلهم في صحفهم المتأخرة هم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل ولا حركات العوامل مثل ابن السحق وطبري وابن الكلبي ومحمد بن عمر الواقدي وسيف بن عمر الأسدي وغيرهم من المشاهير المتميزين عن الجماهير وإن كان في كتب المسعودي والواقدي من المطاعن والمغمز ما هو معروف عند الإثبات ومشهور بين الحفظات الثقات، إلا أن الكافة اختصتهم بقبول أخبارهم واقتفاء سننهم في التصنيف واتباع آثارهم، والناقد البسيط قسطس نفسه في تزييفهم فيما ينقلون أو اعتبارهم. فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبار وتحمل عليها الروايات 5 آثار، ثم إن أكثر التواريخ لهؤلاء عامة المناهج والمسالك لعموم الدولتين صدر الإسلام في الآفاق والممالك، وتناولها البعيد من الغايات في المآخذ والمتارك، ومن هؤلاء من استوعب ما قبل الملة من الدول والأمم والأمر العمم كالمسعودي ومن نحى من حاه وجاء من بعدهم من عدل عن الإطلاق إلى التقييد ووقف في العموم والإحاطة عن شأو البعيد، فقيد شوارد عصره واستوعب أخبار أفقه وقطره واقتصر على تاريخ دولته ومصره كما فعل أبو حيان مؤرخ الأندلس والدولة الأموية بها، وابن رفيق مؤرخ أفريقيا والدولة التي كانت بالقيروان، ثم لم يأتي من بعد هؤلاء إلا مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد يناسج على ذلك المنوال ويحتذي منه بالمثال ويذهل عما أحالته الأيام من الأحوال واستبدلت به من عوائد الأمم والأجيال، فيجلبون الأخبار عن دول وحكايات الوقائع في العصور الأول صورة قد تجردت عن موادها وصفاحا تضيت من أغمادها ومعارف تستنكر للجهل بطرفها وتلادها، إنما هي حوادث لم تعلم أصولها وأنواع لم تعتبر أجناسها ولا تحققت فصولها، يكررون في موضوعاتها الأخبار المتداولة بأعيانها اتباع لمن عني من المتقدمين بشأنها، ويغفلون أمري إلى أجيال الناشئة في ديوانها بما أعوز عليهم من ترجمانها فتستعجم صحفهم عن بيانها، ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسق محافظين على نقلها وهما أو صدقا لا يتعرضون لبدايتها ولا يذكرون السبب الذي رفع من آيتها وأظهر من آياتها ولا علة الوقوف عند غايتها، فيبقى الناظر متطلعا بعد إلى افتقاد أحوال بداء الدول ومراتبها مفتشة عن أسباب تزاحمها أو تعاقبها، باحثة عن المقنع في تبينها أو تناسبها حسب ما نذكر، ذلك كله في مقدمة الكتاب. ثم جاء آخرون بإفراط الاختصار وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء الملوك والاقتصار مقطوعة عن الأنساب والأخبار موضوع عليها أعداد أيامهم بحروف الغبار كما فعله ابن رشيق في ميزان العمل، ومن اقتفى هذا الأثر من الهمل وليس يعتبر لهؤلاء مقال ولا يعد لهم ثبوت ولا انتقال، لما أذهبوا من الفوائد وأخلوا بالمذاهب المعروفة للمؤرخين والعوائد ولما طالعت كتب القوم وصبرت غور ألف لأمس واليوم، نبهت عين القريحة من 6 سين الغفل والنوم، وسمت التصنيف من نفسي وأنا المفلس أحسن السؤم، فنشات في التاريخ كتابا رفعت به عن أحوال الناشئة من إلى أجيال حجابا وفصلته في إلى أخبار ولا اعتبار بابا بابا، وأبديت فيه لأولية الدول والعمران علل وأسبابا، وبنيته على أخبار الأمم الذين عمروا المغرب في هذه الأعصر وملئوا أكناف الضواحي منه والأمصار، وما كان لهم من الدول الطوال أو القصار، ومن سلف لهم من الملوك والأنصار، وهم العرب والبربر إذ هما الجيلان اللذان عرف بالمغرب مأواهما وطال فيه على الأحقاب مثواهما حتى لا يكاد يتصور فيهما عداهما ولا يعرف أهله من أجيال الآدميين سواهما، فهذبت مناحيه تهذيبا وقربته لأفهام العلماء والخاصة تقريبا، وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكا غريبا، واخترعته من بين المناحى مذهبا عجيبا وطريقة مبتدعة وأسلوبا، وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية ما يمنعك بعلل الكوائن وأسبابها، ويعرفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها حتى تنزع من التقليد يدك وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك ورتبته على مقدمة وثلث. كتب المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلمع بمغالط المؤرخين الكتاب الأول في العمران، وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب. الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد، وفيه من الإلمع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مثل النبط والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والفرنجة. الكتاب الثالث في أخبار البربر ومواليهم من زناته، وذكر أوليتهم وحيلهم وما كان بديار المغرب خاصة من الملك والدول، ثم كانت الرحلة إلى المشرق لاجتناء أنواره وقضاء الفرد والسنة في مطافه ومزاره والوقوف علي آثاره في دواوينه وأسفاره. فزدت ما نقصي من أخبار ملوك العجم بتلك الديار ودول الترك فيما ملكوه من الأقطار، وأتبعت بها ما كتبته في تلك الأسطار وأدرجتها في ذكر المعاصرين لتلك إلى أجيال من أمم النواحي وملوك الأمصر والضواحي سالك سبيل سبع الأقطار. والتلخيص مفتدية بالمرام السلم من العويس داخل من باب الأسباب على العموم إلى الإخبار على الخصوص، فاستوعب أخبار الخليقة استيعابا وذلل من الحكم النافر صعابا وأعطى لحوادث الدول علالا وأسبابا، فأصبح للحكمة الصوانة وللتاريخ جرابا. ولما كان مشتملا على أخبار العرب والبربر من أهل المدري والوبري والمعبومن عاصرهم من الدول الكبر، وأفصح بالذكرى والعبر في مبتدأ الأحوال ومما بعدها من الخبر، سميته كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ولم أترك شيئا في أوليتي إلى أجيال والدول وتعاصر الأمم الأول وأسباب التصرف والحول في القرون الخالية والملل وما يعرض في العمران من دولة وملة ومدينة وحلة وعزة وذلة وكثرة وقلة وعلم وصناعة وكسب وإضاعة وأحوال متقلبة مشع وبدوي وحضرة وواقع ومنتظر إلا واستوعبت جمله وأوضحت براهينه وعلاله. فجاء هذا الكتاب فذا بما ضمنته من العلوم الغريبة والحكم المحجوبة القريبة، وأنا من بعدها موقف بالقصور بين أهل العصور معترف بالعجز عن المضاء في مثل هذا القضاء راغب من أهل اليد البيضاء والمعارف المتسعة الفضاء في النظر بعين الانتقاد لا بعين الارتضاء والتغمد لما يعثرون عليه بالإصلاح والإغضاء. فالبضاعة بين أهل العلم مزجة والاعتراف من اللوم منجا والحسن من الإخوان مرتجة. والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وهو حسبي ونعم الوكيل، وبعد أن استوفيت علاجه وأنرت مشكاته للمستبصرين وأذكيت سراجه وأوضحت بين العلوم طريقه ومنهاجه وأوسعت في فضاء المعارف نطاقه وأدرت سياجه، أتحفت بهذه النسخة منه خزان مولانا السلطان الإمام المجاهد الفاتح 8 ألف لام ميم ألف هاء دال المتحلي منذ خلع التمائم ولوث العمائم بحل القانيت الزاهد المتوشح بذكاء المناقب والمحامد وكرم الشمائل والشواهد بأجمل من القلائد في نحور الولائد المتناول بالعزم القوي الساعد والجد الموات المساعد والمجد الطارف والتالي الذوائب ملكهم الراسي القواعد الكريم المعالي والمصاعد جامع